من هذه الغسلات سد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك بالقطن خرج مع وجود القطن فبطين حر، طين حر أو ما يقوم مقامه يقول أو بوسائل الطب الحديث كاللزق ونحوه. وهناك أمور سد بها هذا المخرج لا يخرج منه شيء وموجود عند في مستشفيات والصيدليات وغيرها، فلا يلزم أن يكون بالطين، كان هذا معمول به عند المتقدمين ما عندهم من طين أو شبه. الطين الحر، الطين الحر يعني يشبه الاسمنت في قوته وتماسكه، ويعيد وضوءه، يعيد وضوءه يعني خرج منه شيء لأنه في حكمه منتقض. وإن لم ينقض ثلاث يزيد إلى خمس أو إلى سبع، كما سمعنا في حديث أم عطية سمع ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتم ذلك، يعني إن كانت الحاجة داعية إلى سبع، ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. كان في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، كافور طيب نوع من الطيب، في خاصية أيضا نطرب الهوام وسلب الجسد. الكافور يقوم مقامه الأطياب الأخرى سواء كانت سائلة أو بخور، يجعل الطيب في مغابنه يعني الأماكن التي يغطي بعضها بعضا، هل المغابن ومواضع سجوده لشرفها. وإن طيبه كله كان حسنا، يعني إذا كان الطيب يستوعب البدن كله أفضل، ويجمر أكفانه بالبخور. وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها، ولا يسرح شعره لأن يسقط منه شيء فيبقى الشعر كما هو. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويستلم ورائها، يجعل شعر المرأة ثلاث ضفائر، ثلاث ضفائر تجعل خلف المرأة ثلاث كما جاء في حديث ابن عطية، ثم بعد ذلك تكفين الميت. يقول الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا ما فعله الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. وبعضهم يرى أنه لا بأس أن يكفن بقميص، بل الأفضل أن يكفن بالقميص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي بالقميص، ولا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كفن في ثلاثة أثواب، وجاء النص على أنه ليس فيها قميص ولا عمامة، فكيف يقال أنه يكفن في القميص أفضل؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي في قميصه مكافأة له لما أعطى العباس قميصا، كافأه النبي عليه الصلاة والسلام فكفنه في قميصه، وجبرا لخاطر ولده يدرج فيها إدراجا يعني لف لف. وإن كفن في قميص وإزار ولفاف فلا بأس، المقصود أن يستر البدن، لكن الأفضل أن تكون ثلاث أثواب. مش معنى أثواب لها أكمام ولها أزرار ولا نعم، لا، ثلاث قطع من القماش، كل قطع يقال لها ثوب. يقول وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يجوز ذلك، لكن الأفضل أن تكون ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، لأن المرأة بحاجة إلى الستر أكثر من الرجل فيزاد في كفنها، فتكفن في خمسة أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة بقميص ولفافتين، يعني الصبي الذي لم يكلف أمره أخف من المكلف، أمره أخف من المكلف. فإذا كان